السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللقطة من صحيحه تحت باب الضيافة ونحوها: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث، هو ليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبوري، قيل المقبوري لأنه كان يسكن قريبا من المقابر، عن أبي شريح العدوي أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فمن كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قوله وجائزته يوم وليلة، فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام. هذا فيه بعض التفصيل عند بعض العلماء، ما المراد بجائزته يوم وليلة؟ قال بعض العلماء: أي أنه في اليوم الأول والليلة الأولى يكرم، يكرم الضيف في اليوم الأول والليلة الأولى، واليومان الأخيران يأكل ما يأكل منه أهل البيت، يأكل ما يأكل منه أهل البيت، كذا قال بعض العلماء. وجعلها بعضهم وجها آخر فقالوا: 3 أيام يكرم في اليوم الأول والليلة الأولى واليومان الأخيران من الطعام العادي، ويعطى في النهاية الجائزة، الجائزة قدر ما يكفيه يوم وليلة في سفرته لسفره، يعني نعطيه جائزة السفر، يعطيه ما يكفيه يومه وليله لسفرته، كذا قال بعض الشراح. عاودوا بما يؤكد هذا المعنى رواية أخرى من طريق أبي شريح الخزاعي العدوي أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. فهذا الذي أيد المعنى الثاني. ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، أي يسبب له الإثم، لأنه قالوا: يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به، أي يقيم عنده وليس عند المضيف شيء يقدمه لهذا الضيف فيجعله يقع في الإثم، سواء الإثم أنه يقترض له فيحمل نفسه دينا أو يحرق نفسه مع الناس. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن خالد عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، يعني لا يقدمون لنا القرى، لا يقدمون لنا حق الضيف، فما ترى؟ قال: لا. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فلم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم، فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. أعيد شرح جزئية جائزة يوم وليلة: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. هل وجائزة يوم وليلة يكون يوما رابعا تعطيه لسفره ورجوعه ما يكفيه لمدة يوم وليلة إلى أن يصل إلى رحله، أم أن جائزته يوم وليلة اليوم الأول والليلة الأولى يبالغ في إكرامه، واليومان الثانيان اليومان الأخيران يأكل مما يأكل منه أهل البيت بكل؟ قال بعض العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد أورد بعض العلماء هذا الحديث في كتاب المظالم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فلم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.